بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل في كتاب الشركة، ولكن قبل أن أبدأ ويقرأ الشيخ فهد أنبه إلى أن نظرا لقصر وقت العصر، ولأن بعض الأخوة يأتون من أماكن بعيدة وأيضا الطرق مزدحمة، فسنؤخر الصلاة المغرب قليلا، أي ستقام صلاة المغرب بعد 20 دقيقة من الأذان، يعني ثلث ساعة، حتى يتمكن الأخوة من الحضور، حرصا على ألا تفوت الصلاة قدر الإمكان وألا تفوت تكبيرة الإحرام. فإن شاء الله يراعى هذا في اعتبارا من الأسبوع القادم بإذن الله. نعم. لو قرأت الشيخ من أول الكتاب، بس ربط الكتاب الله. نعم. من أول الكتاب يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الشركة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وقوله: فهم شركاء في الثلث، وقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما، رواه أبو داود. وقال زيد: كنت أنا والبراء شريكين، فاشترينا فضة بنقد ونسيئة، الحديث رواه البخاري. هذا الحديث البخاري رواه البخاري ليس باللفظ، بالمعنى، ليس لفظ البخاري هكذا، لكنه فعلا معناه موجود في البخاري، لكن اللفظ يختلف. نعم. وهي 5 أنواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه، لأن مبناها على الوكالة والأمانة. الآن أخذنا في الأسبوع الماضي مقدمات الشركات، باقي مسائل يسيرة، ثم نبدأ في شركة العنان بإذن الله. قال المؤلف: هي 5 أنواع. ذكرت لكم أن هذا يرد في كتب الفقهاء أحيانا 5 أنواع أو 6 شروط أو 7 أقسام، هذا من باب الحصر في السبر والتقسيم، ويختلف من فئة أخرى. فتجد عند الأحناف يختلف عن في موضوع الشركات، العدد يختلف، هو عند الأحناف أو عند المالكية أو عند الشافعي أو عند الحنابلة، والمؤلف مشى على المذهب، مع أن أيضا بعض المعاصرين جعلها 4 أنواع، والسبب في ذلك أنهم أحيانا يدخلون نوعا في نوع، نعم، أو يرون نوع دون آخر. فلما نقول 5 أنواع هذا فيما هو موجود الآن، لكن في شركات الآن جديدة قد تلحق بهذه الشركات الخمس وقد تخرج عنها، وربما يأتي لها إشارة بإذن الله، لا أقول تفصيلا، ولكن وقوف مع بعضها في آخر كتاب الشركات. فهذا المراد فيما يتعلق بهذه المسألة. المسألة الثانية، أشرنا في الأسبوع الماضي إلى أن هناك شروط صحيحة، والشروط الصحيحة في الشركات كما قلت لكم الأصل في البيوع والشركات تدخل في المعاملات يعني عموما الحلم، فكل شرط لا يخالف كتاب ولا سنة فالمسلمون على شروطهم، إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف كما قلت العبادات فالأصل فيها التوقيت. فإذا نقول كل شرط لا يترتب عليه ضرر ولا مفسدة ولا يخالف نصا، فلا يدخل فيه مثلا أيضا ربا أو جهالة أو غرر أو نحو ذلك، فهو شرط صحيح بناء على الحديث: المسلمون على شروطهم. هذا هو الأصل. بينما الشروط الفاسدة التي يترتب على اشتراطها ضرر على الشركاء، ويمكن أن أقسمها في 3 يعني كقاعدة، نقول ما يعود مثلا بجهالة نعم، الشروط الفاسدة ما يعود بجهالة الربح. نعم، يعني الشروط الفاسدة ما يعود بجهالة الربح. لو قال أنا وإياك شركاء، وإن شاء الله سيأتي هذا بالتفصيل، لكن الآن نبين في الشركات كلها وسيأتي في شركة العنان. نعم، طيب ما اتفقوا على الربح، يعني من باب عدم الكلفة، من باب أنهم أخوان، من باب أنهم أقارب. نعم، هذا حقيقة الشركة غير صحيحة، لأن يترتب عليها مفاسد بعد ما تأتي الأرباح، لأن القضية لا ترتبط فقط في المال، في شركة بعضها يرتبط في المال وبعضها يرتبط في العمل. قد يقول هذا أنا أكثر منك عمل، وهذا يقول لا أنا كذا فعلت فتحت. لا بد إذن من التحديد، وإن شاء الله هناك صور، نعم، في تحديد الصور ممنوعة في عدم تحديد أو حتى تحديد وهي ممنوعة في الربح. لا بد من تحديد وفق الشرع كما سيأتي إن شاء الله في شركة العنان. الثاني ما ينافي مقتضى العقد، لأن مقتضى عقد الشركة الأصل فيه هو الربح، فإذا جاء ما ينافي مقتضى العقد، هذا النوع الثاني من الشروط الفاسدة، فهو فاسد. النوع الثالث مثل، طبعا قد تقول مثال ما ينافي مقتضى العقد، لو قال أنا نعقد وياك شركة لازمة دائما لا نحلها أبدا، هذا غير صحيح، لأن من شروط الشركات أنه عند الحاجة إلى حلها أو التفرق أن تحل، لأن عقد لازم كما أخذنا. وهذا لا يمنع كما قلت في الأسبوع الماضي أنه يتفق معه أن لا يترتب ضرر على حلها، يعني ما يأتي الإنسان أحيانا في أزمة أو في ظرف أو معين ويقول حل الشركة. كيف؟ لأن أحيانا قد تشترك أنت وصاحب لك، وأنتما تؤسسان الشركة في قضية تأسيس مهمة جدا، صاحبك يكون عنده أزمة مالية فيأتي يقول أنا أطالب بحل الشركة ويعلن حل الشركة، هذا غير صحيح، لأن سيترتب عليك ضرر كبير جدا في هذه الحالة، لأن الشركات كما تعلمون وغالي المؤسسات قد تجي سنتين أو ثلاث أو أربع ما تأتي بأرباح ثم تأتي أرباحها. فأحيانا حل الشركة في وضع معين وصور هذا كثيرة جدا يؤدي إلى ضرر أحد الشريكين، فنحن نقول بشرط أن لا يترتب ضرر، وإلا فالأصل فيها أنها عقد جائز وليس عقد لازم. فالذي يريد أن لك ممكن قالوا أن تؤقت بوقت، لا مانع أن يقول مدة الشركة سنة أو سنتين أو ثلاث، هذا جائز ويعمل به عندنا وأجازه العلماء. أحيانا يكتبون شركة فين فلان فلان مدتها 3 سنوات، أي بعد 3 سنوات ممكن أن يستأنفوا الشركة وممكن أن يحلوها، وهكذا، هذا على حسب ما يتفقان عليه، لكن لا يكون عقد لازم دائم، هذا شرط فاسد. النوع الثالث من الشروط الفاسدة اشتراط ما ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه. نعم، كأن يقول إنسان أنا بشارك لكن شرط تضمني الربح، نعم تضمن أن أربح. وهذا الحقيقة فيه بعض الناس يخطئ في هذا الأمر وأرى أن فيه توسع، يأتي بعض الناس ويقول لشخص تعال اشترك وأنا أضمن لك أن فيه ربح، ما تستطيع تضمن له ما دمت شريك، ففرق أن تتبرع له بمال أو تعوضه عن خسارة أو أن يكون من شروط العقد أن يربح. نعم، وهذه الحقيقة قضية فيها إشكال وتساهل فيها الناس ووقعوا في غير ذلك. إذن هذا نقول إنها شروط فاسدة، نعم، وبهذه الأصول أعيد مرة أخرى، ما يعود بجهالة الربح أو ما ينافي مقتضى العقد أو ما ليس مصلحة العقد. أيضا كتابة عقد الشركة هل هو واجب؟ بعض العلماء قال أنه مستحب، لكن حقيقة نظر للظروف الواقع الناس وما يترتب الآن من مفاسد، فهناك من العلماء من يوجب كتابة العقد، وهي من باب قوله تعالى أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، ولما يحدث من تنازع وخلافات حتى بين الأشقاء أيها الأحبة، والله بين الأشقاء، ولا أقول فقط الأخوة اللي يقول قد يكون من أب دون أم فضلا عن الأقارب أو غير ذلك، فعدم كتابة العقد يترتب عليه ضرر كبير جدا. فلذلك في هذه الحالة هناك من العلماء من قال يجب كتابة العقد، وهو أيضا المعمول به وهو توثيق العقد، فهذا أيضا له وجاهة في مشروعية أو وجوب كتابة العقد. النقطة بالمقدمات نحن نتحدث الأخيرة هي الشخصية المعنوية للشركة، أو يسمونها ذمة الشركة. هذا الآن يعني يكون لها ذمة مستقلة، يعني كل واحد منا له ذمة مستقلة الآن في ماله وأهله، لكن عندما أشترك أنا وإياك في جزء من مالنا وليس في كل مالنا، هذه الشركة يكون لها ذمة مستقلة، يعني لا تمثل أمام المحاكم وأمام الجهات الرسمية وأمام المناقصات، فكأنها ذمة إنسان كما قال العلماء كالأوقاف، الأوقاف ذمة مستقلة. بعض المؤسسات الآن الخيرية لها ذمة مستقلة، لأنه لا يوجد مثل إنسان هو المسؤول عنها. لو جئنا مثلا لجمعية من جمعيات الخيرية التي أنشئت من أجل خدمة الناس، تكون ذمة من؟ ذمة فلان أو فلان؟ لا، هي لها ذمة، لها حقوق ولها ممتلكات ولها إلى غير ذلك، هذه تسمى ذمة مستقلة. نعم، وكلمة ذمة مستقلة يسمونها الشخصية المعنوية الاعتبارية. كما أنك لك شخصية معنوية اعتبارية تمثلك في أماكن كثيرة، كذلك الشركة من مجموعة أشخاص منفصلة عن ذمتهم مباشرة، هي في النهاية قد تعود إلى ذمتهم. أي لو أن وقع على الشركة خسارة، يكون المحاسبة مع الشركة وليس مع مالك أنت المباشر. بمعنى أن لو إنسان ثلاثة اشتركوا في شركة وخسرت الشركة، ما يؤتى لأحدهم ويؤخذ المال منه وحده، لا، يقول هذه شركة مستقلة لها ظروفها ولا أوضاعها، وربما بعضهم قد لا يتحمل شيئا. ربما الدليل على ذمة مستقلة بعد المطالبات قد يتضح أن أحد الشركاء لا يتحمل شيء، لأنه ليس من التقصير، والآخر الشريك الآخر هو الذي فرط أو قصر أو تعدى أو غير ذلك. الشاهد أن هذه الشركات الآن أصبح لها مصطلح، لها ذمة. ولذلك يقولون تجد أحيانا عبارة توضع في الشركات ذات مسؤولية محدودة، ذات مسؤولية محدودة، أي أن لها ذمة معتبرة تمثل. أنت تمثل من؟ ما يقول أمثل فلان، أمثل الشركة الفلانية. تجد المدير العام أو مجلس الإدارة يقولون نحن نمثل الشركة الفلانية الزراعية أو الصناعية أو التجارية أو غيرها، بينما هي في النهاية تعود لأفراد، وأحيانا قد تعود لأفراد وتعود لشركات وتعود لمشاريع خيرية. الشركة الواحدة قد تكون مشترك فيها عدة أجناس. فخلاصة الأمر أن الشركة، أي شركة من الشركات القادمة، قد يكون لها ذمة اعتبارية، ذمة معنوية تكون فيها المطالبات ومن يمثلها من مجلس الإدارة أو المدير العام أو غير ذلك، منفصلة عن ذمم المشتركين في مباشرة، وإلا قد في النهاية تعود على بعضهم وعلى ذمته كما يتحملون من أرباح أو خسائر أو نحو ذلك، والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذه المقدمات في درس اليوم إكمالا للشركات. ونبدأ الآن في الشركات كما ذكرها المؤلف رحمه الله. أحدها شركة العنان، وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، وهي جائزة بالإجماع، ذكره ابن المنذر. هذه شركة العنان بكسر العين كسنان، شركة العنان تضبط بكسر العين، شركة العنان. من أين مأخوذة؟ أرجح الأقوال حتى ما أطيل فيها، قالوا أنهما لأنهما يتساويان في الحقوق والواجبات. ليس المقصود التساوي بمعنى أنه يعني النصف، لا، أي أن بمقدار ما يتفقان عليه يكون نصيبهما. وهي غالبا سميت العنان تكون بين اثنين، هذا الأصل. لاحظ الأصل في شركة العنان تكون بين اثنين، وأيضا مالهما مناصفة والعمل مناصفة، هذا الأصل. فكعنان الفرس، لاحظون الخيل عندما تريد تنطلق بالسباق في حاجز يساوي بين أعنتها حتى تنطلق، وما يكون واحد، فلحظة الانطلاق لابد أن تكون متساوية حتى يكون في عدل في موضوع السباق. هذا أرجح الأقوال. أما أقوال أخرى أنه لا من عنا له أو غير ذلك، ففي نظر، لأن حتى كل الشركات الأخرى عنا لي أن أشارك كما يقولون، قال ما قال بعض العلماء. الصحيح أنها أخذت، وهذا لا مشاحة في الاصطلاح. المسألة الثانية، يقول المؤلف أنها جائزة بالإجماع، وهذا صحيح، لأن ورد فيها حديث السائب بن أبي السائب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بأخي وشريكي، وكان شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية. قد يقول قال طيب هذا في الجاهلية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك في الإسلام، فرحب به وأقره وأقام بحقوق الشركة من الأخوة وغيرها، وإن كانت الشركة قد انتهت. الثالث أيضا مشاركة البراء الذي مر معنا قبل قليل، وزيد بن أرقم، نعم، الذي أصله في الصحيح في البخاري وثبت واحد الصحيح، هذه أيضا من شركة العنان. فهذا مما يكون من ثبوت الشركة العنان، فهي نعم جائزة بالإجماع، وهي داخلة في الشركات التي بينا جوازها سابقا. قال هي أن يشترك اثنان فأكثر، معناه أن شركة العنان ممكن يكون 2 أو 3 أو 100 أو 1000 أو أقل أو أكثر، لا حد. نعم. ثم أيضا يشتركان، يقول يتجران فيه، يعني في مال، التجارة يكون في مال، لأنه سيأتي فيما بعد شركة الأبدان. شركة الأبدان، بس إيضاح للصورة وإلا إن شاء الله سنقف معه، أن آتي وإياك ويقول ما معنى رأس مال، نذهب الآن نشتغل نحن كل منا بتخصصه بدون رأس مال والربح بيننا. نعم، وقد هذا يربح 100 وهذا يربح 1000 ما دام اتفق على ذلك. نعم، فالمال بينهما على حسب الشرط. هذه شركة الأبدان تسمى. فبينما شركة العنان أن يشترك الأصل فيها مشاركة في مال وأيضا مشاركة في عمل، وسيأتي إيضاح هذه النقطة. ولا يلزم التساوي حتى في المال، ولا يلزم التساوي في المال، يمكن هذا يدفع 50-60% وهذا 40%. ممكن كما تعلمون بالشركات الآن، هناك مؤسسون يدفعون على 10% وهناك من يدفع 1% وأقل وغير ذلك. وإن كانت هذه الشركات العامة ربما تختلف بعض الشيء، ويأتي لها فيما بعد إن تيسر الوقت، إن تيسر الأمر بإذن الله حديث عنها. فالشاهد أنها مفتوحة، لكن الأصل فيها أن يشترك فيها مجموعة أشخاص، كل يأتي بجزء مال أو بكل مال على حسب الاتفاق، ويشتفقان في العمل. حتى بعض العلماء اشترط شرط أن يكون، لا بد أن يكون في عمل من كل واحد منهما، بينما هذا الشرط في الحقيقة فيه نظر. هذا الشرط فيه نظر. كيف فيه نظر؟ ممكن أن آتي أنا أقول معي 10,000 ريال لكن ما عندي وقت للعمل، وتأتي أنت تقول نعم أنا عندي 10,000 ريال وعندي عمل، فأنت الذي تعمل بالـ20 وأنا لا أعمل. هذه تعتبر من شركات العنان وأنت الذي تعمل، ولكن الربح ما راح، لن يكون متساويا في هذه الحالة. ومع ذلك قالوا على حسب الاتفاق، على حسب الاتفاق كما سيأتي بإذن الله في باب تحديد الربح. فالشاهد أنه ليس كما اشترط بعض الفقهاء أن في شركة العنان لا بد أن يعمل، قالوا لا، ممكن أحدهما يعمل والآخر لا يعمل لأي سبب من الأسباب. يعني قد يكون إنسان له مكانة أو له شأن أو له جهة، لا يحب أن يظهر أمام الناس أنه يعمل، فيقول يا أخي الكريم تعال أشترك أنياك، وليست شركة مضاربة، مالي ومالك نخلطه، وأنت مقابل العمل لك كذا، فقد يصبح هذا له ربح 60% وهذا 40% أو 70% أو 30% على حسب ما يتفقان عليه على القول الصحيح. نعم. وشروطها 4. الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة، لأنها قيم المتلفات وأثمان البياعات. بس إيضاح، بس وإن كنت ذكرت في المقدمة أن نقول حتى شركة العنان، وإن كان جاي في كل الشركات أن عقد جائز لا لازم إلا إذا اتفق على مدة معينة بشرط أن لا يترتب على الفسخ ضرر، بس هذا إيضاح وإن كان دخل في قضية الشركات عموما. هذا يقول شروطها 4. مرة أخرى كلمة 4 قد تكون بعض العلماء يذكر 5 وبعضهم ما يذكر إلا 3، بعضهم يذكر 2، قد يدخل شرط في شرط، قد يترك شرط لأنه مفهوم موجود في أصل الشركات. مرة أخرى يعود الإيضاح حتى ما يقع الإخوان في إشكال في هذه لزومها، لكن هذا حسب الاستقراء. هذا بالنسبة للعلماء عندما ذكره المؤلف ومشى عليه العلماء خاصة في مذهب الحنابلة، مشوا على مثل هذه الشروط. قال أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة، لأنها قيم المتلفات وأثمان البيعات، أي المبيعات، يعني أثمان البيع، البيعات البيع، يعني هي الأثمان المعتبرة. هذا شرط. فقال أكمل الشيخ: ولو لم يتفق الجنس كذهب وفضة، أو كان متفاوتا بأن أحضر أحدهما 100 والآخر 200. المؤلف الآن يقول لو لم يتفق الجنسين، هذا جاء فضة وهذا جاء بذهب، لكن نص بعض العلماء منهم شيخنا الشيخ محمد أن هذا كان في الزمن الماضي، لأن معروف ثبات العملات، يعني عندهم الأوقية كم أوقية، ففي ثبات. أما الآن اختلفت، لأن ما أصبح التقييم، لأن العملات الآن ورقية كما تعلمون، فنظر الاختلاف قال لا بد أن تقيم من جديد على القول بأنها جواز العروض كما سيأتي. فهو يقول ولو كان بعضهم جاء بذهب وجاء بفضة، تقيم كم قيمة الذهب كم قيمة الفضة بعملة مقترحة أو بأحدهما، ثم يكون هذا أشرط، لا حرج في ذلك. نعم. ثم قال بأن أحضر أحدهما 100 والآخر 200 لا يلزم التساوي، وهذا في مسألة سبقا ذكرتها بعض الناس يقول الإسلام دين المساواة، الإسلام دين المساواة، وهذا ملحظ الحقيقة، لاحظ بعض العلماء أن هذا في نظر هذه الكلمة، الإسلام دين العدل وليس دين المساواة. كيف؟ هم يريدون أحيانا بعض من يطلق هذا اللفظ أن يساوي بين الرجل والمرأة مثلا، ما يمكن أن يساوي بين الرجل والمرأة. أيضا لما نقول دين المساواة الورثة لا يتساوون، نعم، فرق بين إرث الأب والابن فضلا عن غيرهما، نعم، لكنه دين العدل، فرق بين إرث البنت والابن، للذكر مثل حظ الأنثيين، ما يمكن نقول أنهما مساواة، نعم. فالحقيقة أن الإسلام دين العدل، وفرق بين العدل، ولذلك هنا نأتي مثل لحكم شرعي. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة بشير والنعمان رضي الله تعالى عنهما: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، في موضوع القسمة، هل كل ولدك نحلته مثل ذلك، أي مثل النعمان؟ قال لا، قال فإني لا أشهد على جور، وفي أشهد على هذا غيري، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ما قال ساووا بين أولادكم. ولهذا بعض الفقهاء قال بناء على الحديث أنه يعطى في القسمة، لا، إذا أعطيت أولادك ما تعطي الذكر كالأنثى، هذا قال بعض الفقهاء بناء على كلمة اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لكن فيه نظر الحقيقة، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ساووا، اتقوا الله وساووا بين أولادكم، إنما قال اعدلوا بين أولادكم. أليس قسمة الميراث التي قسمها الله جل وعلا للذكر مثل حظ الأنثيين، أليس هو قمة العدل؟ قمة العدل، لكن ليس مساواة. فإذا الصحيح، حتى نأخذ فرع بس إيضاح المسألة، أنك حتى إذا أعطيت أبنائك مال ما يكون الولد كالأنثى، إنما النصف، هذا هو العدل، للذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث تماما. وإن كان البعض كما قلت نقول لبعض الفقهاء بأنه المساواة، لكن فيه نظر الصحيح، وعند التأمل فيه نظر، فإلا إذا سمح البقية، هذا مسألة أخرى، نوع من التبرع. لو جاء إنسان بأولاده وبناته قال يا أبنائي أنا أريد أعطيكم مبلغ ما تساوي بتساوي، يعني كلكم مثلا على 1,000 أو 10,000 أو أقل أو أكثر، بشرط أن يأذن البقية الأولاد، إذا أذنوا هنا نقول جائز، إذا لم يأذنوا فلا، للذكر من حظ الأنثيين. إذن الإسلام هو دين العدل، وكلمة دين المساواة فيها نظر، نعم، وكلمة يراد بها أحيانا أهداف كما أشرت، ويطلق على مساواة الذكر الأنثى، لا يمكن يستوي الذكر والأنثى، بل لا يستوي الكبير والصغير، نعم. والأدلة والنصوص كثيرة في هذا الجانب. نرجع مرة أخرى نقول، يقول ولا تصح بالعروض، يعني قيدها بالذهب والفضة المؤلف، ثم قال أكمل الشيخ ولا تصح بالعروض وعنه تصح، ويجعل قيمتها وقت العقد رأس المال. هذا الآن خلاف بين العلماء، المذهب الأصل عندهم أنه لابد بالذهب والفضة فقط، يعني الآن نقول نقد، ما يأتي واحد مثلا 100,000 واحد يقول أنا عندي بيت، أو واحد يأتي بأرض وواحد يأتي بأرض أخرى، هذا على المذهب كما مشى عليه. ثم قال وعنه، أي رواية عن الإمام أحمد، أنها تصح، وهذا الحقيقة هو القول الراجح في صحة العروض، وثبوت ذلك عن عدد من العلماء وفي هذه المسألة. وممن قال بهذا في صحة العروض أنها جائزة، يعني ممكن أن تأتي أنت بأرض وآخر يأتي بمبلغ، هذا يأتي بأرض وهذا يأتي بسيارة، نعم، هذا يأتي بمزرعة وهذا يجوز، لكن تقيم بشرط أن تقوم كم قيمتها، لأنك ما تستطيع أن تضبط قيمة الأرض مع غيرها إلا إذا أحدهما تنازل تنازلا وتبرعا. التبرع لا يتبرع الإنسان بكل ماله إذا لم يترتب ضرر على آخرين فلا حرج في ذلك. فممن قال بجواز العروض هو الإمام مالك، نعم، لأن قال هو المقصود كله يعتبر مال فلا حرج في ذلك، بل إن قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، نعم، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عنده من العلم والفقه، ولذلك فإنني أنصح الأخوة بقراءة ما المجلدات التي طبعتها جامعة الإمام قبل أكثر من 20 سنة عن ما يتعلق بكل ما يتعلق بتراث الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي مجموعة مجلدات طبعتها جامعة الإمام في مؤتمر عقد في وقته، وكانت حوت ما استطاعوا أن يصلوا إليه من تراث الإمام محمد بن عبد الوهاب، ربما يقول فات شيء لا أعلمه لا أدري، لكن نقول حسب علمنا فهي مجلدات ضخمة، منها ما يتعلق بالفقه ومنها يتعلق بالتفسير. لماذا؟ لأن كثير من الناس يتصور أن الإمام محمد فقط رحمه الله ما يتعلق بالعقيدة فقط، والدعوة والجهاد، لا حتى في الفقه له كلام، وحتى له في التفسير له كلام. فهذه أعمال كما نقول أو مؤلفات الشيخ محمد عبد الوهاب، وهي ضخمة، عدد من المؤلفات ومحققة تحقيق علمي من عدد من العلماء، وأشرفت عليها جامعة الإمام، فأقول يرجع إليها. فهو يقول أن هذا هو الصحيح، يقول في هذا المثل، لأن القاعدة يقول في المعاملات ألا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. نعم، وقال إن القول الأول، القول الأول أن خاصة يعني بالذهب والفضة لا دليل عند صاحبه، وما دام لم يأتي بدليل نعم فلا حجة له، ليست مسألة آراء. وهذا حقيقة دليل على استقلاله وقوله، مع أن المذهب كان بالقول بالنقدين، نعم أي بالذهب والفضة. فيقول الإمام لا، المعاملة فيها الحل، يعني ممكن تكون بالنقدين أو نقد وعروض أو عروض وعروض إلى غير ذلك، وهذا هو الصحيح. فالأصل فيها الحل بشرط أن تضبط وأن تقوم بما لا يؤدي إلى خلاف وإلى نزاع وإلى شقاق ونحو ذلك. وهذا كثير يأتي في موضوع العروض، غالبا ما يحدث في النقدين لأنها محددة، لكن لما يشترك اثنان يقول هذا على هذا الأرض وهذا الأرض، ربما يحدث مشكلة فيما بعد، اختلفت الأسعار، اختلف تقويم الأسعار. المفروض تقوم وقت عقد الشركة، كم تسوى أرضك، وكم تسوى هذه الأرض، كم تسوى هذه تساوي هذه المزرعة، وكم تساوي هذه السيارة، فتقوم من أهل الاختصاص وتدخل، وتصبح النسبة والعقد بناء على تقويمها. فإذا نقول القول الصحيح أنها ليست كما رجح المؤلف، بل الرواية الأخرى أنها تجوز في العروض. نعم، ولا تصح بالعروض وعنه تصح، ويجعل قيمتها وقت العقد رأس المال، والنقرة أو النقرة قبل ضربها، والمغشوشة كثيرا، والفلوس النافقة كالعروض. يقصد المؤلف لا تصح. ما هي النقرة؟ النقرة قال هي القطعة المذابة من الذهب والفضة، يعني قبل أن تضرب، نعم كما في القاموس قال هي القطعة المذابة من الذهب أو الفضة، تكون مذابة فيسمونها نقرة، نعم كما ذكر ذلك في القاموس المحيط. فيقول هل يمكن نعطي؟ هم يقول المؤلف لا، إنك العروض عاد سواء على القول بالصحة أو بعدم الصحة، على المذهب أن ما تصح، لأنه مشترط أن تكون من الذهب والفضة، أي من النقدين المضروبين. القول في المذهب النقدين المضروبين، النقرة وإن كان ذهبا وفضة لكنه سائل أو صفائح، قد يكون صفائح كما قال بعض، نعم يعني لم يضرب بعد، أنتم تعرفون لم يقيم، لم يختلف الشيء قبل ضربه وبعد ضربه. ومع ذلك نقول الصحيح أنها جائزة لكن تقوم كالعروض كما بيّن المؤلف. أيضا ما يتعلق بالمغشوشة، المغشوشة على نوعين، يعني المغشوشة على نوعين، فيها ما هو قالوا مغشوش لفظا لا حقيقة. الذهب الآن تعلمون في 18، يكون 18 أو 20 أو 21، ليش؟ لأن يخلط معه شيء من النحاس، أي يخلط معه شيء من غيره. فالعلماء ذكروا قاعدة يقولون إن كان المخلوط مع الذهب أو الفضة لمصلحته فلا يعتبر غشا، لكن يجب أن يعرف نسبة المخلوط، لأن فرق بين 18 عيار أو 21 أو أقل أو أكثر ما يمكن، حتى أصحاب الذهب يعرفون، يقول كم تريد، كم عيار تريد، يختلف القيمة بناء على نسبة الذهب والنحاس. وهم يضعون أحيانا يقول إن الذهب وحده ينكسر، نعم لو وضع ذهب صافي نعم من بعض الحلي قد ينكسر سريعا، فيضعون معه من النحاس ما يقومه. الفضة أيضا يوضع معها ربما رصاص لأنها كجنسها، نعم الفضة بيضاء والرصاص أبيض، يخلطون مع الفضة رصاص، فإن كان خلط الرصاص من أجل تقويم العملة أو تقويم الحلي ونسبة قالوا يسيرة فلا حرج في ذلك بشرط أن تكون معلومة. والآن يا أصحاب الذهب يعرفون هذا وعندهم تخصص، ولذلك بالمناسبة وإن كان خارج عن الموضوع أنصح الأخوة الذين يشترون وخاصة الذهب، الفضة عندنا قليلة يعني موجودة في بلاد أخرى وموجودة عندنا لكن قليلة استعمالها في الفضة الذهب، أن يرجعوا إلى المتخصصين من أهل الذهب، موجود في كل مكان ما يسمى في كل بلد شيخ الذهب، ولديهم سبحان الله قدرة عجيبة جدا، حتى إن بعضهم من أول ما يراها نعم يقول صحيحة أو يمزقها يقول رجعها، تعرف يقطعها تقطيع عنده مقص يقطع فيه يفسدها، ويقول أرجعها عليه ويقول أرجعها شيخ الذهب، ولا يتكلم ذاك لأنه عرف أنه اكتشف أن فيها الغش، لأن ترى هذه الأشياء غير أصحاب الاختصاص ما يعلمون عنها، مثل العود الآن البخور والله بعضنا يمكن أنا من هؤلاء ما نفرق بين الحطب وبين البخور، وفي ناس متخصصين. أنا أذكر واحد جاء لصاحب بخور قال كم من كيلو؟ قال 4000، قال بعطيك 10000، أبى أشتري ب10000 بس سأختار أنا، قال اختر. لما أخذ 4 قطع قال لا وقف لا، قال طيب سيعطي 10000 وليست 4000 في الكيلو، هذا معروف. في ناس سبحان الله مع أننا في رؤيتنا نعم قد يكون شيء من الخشب المصبوغ أو موضوع مموه بالعود، وكم غش الناس في هذا الجانب. فإذا الرجوع في مثل هذه الأشياء كالقماش، القماش الآن فيه غش وغيره أكثر السلع، لكن فيه أصحاب اختصاص، العود فيه صاحب اختصاص، الذهب فيه صاحب اختصاص، الفضة فيه صاحب اختصاص. فأنصح الأخوة نعم عندما يريد أحد أن يشتري شيء له ثمن أن لا يتعجل. كم اكتشف الناس من المغشوشات وبعد ذلك يصعب عليهم أن يثبتوا هذا الأمر. فالشاهد نقول هذا النوع من الغش لا يسمى غش، أن يخلط معه شيء لمصلحته. أما إذا كان قصد به الترويج والتدليس فهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا أو من غشنا فليس منا، وهو حديث كما تعلمون صحيح. وهذا أيضا شائع الآن، الغش في الطيب وفي العود، حتى الطيب كما قلت لكم قبل قليل. نعم والله أذكر واحد من زملائنا توفي رحمه الله، جاء بنانا بعود نعم طيب يعني ربع تونة، وقال قيموها. أنا حاضر المجلس كنا في مكة، واحد قال 500 ريال، اللي قال نعم في 100 ريال، في واحد من أخوان معنا قال لا لعله بين 5 ريالات. نعم فقال اتق الله يا شيخ، قال والله أنا ب5 ريالات، قال والله أنا ب5 ريالات. نعم فعلا بعضنا قيمها ب500 ريال، بعضنا قيمها ب100 ريال، طلعت ب5 ريالات مشتري ما يعرفون الفرق مسلم. قد كل لها ريح نفاذة، وهو سائل فله أهله، كل شيء له أهله والاختصاص. ذلك العلم الناس يعرفون هذا في أمور الدنيا، العلم أيضا له أهله. ليس كل إنسان يا أخوان يسأل، ليس كل، فاسألوا أهل الذكر. هنا العهد والحضور وكل المعاني فيها إن كنتم لا تعلمون. فكما أن جائزة في كل أمور فهي في الشرع أولى، لأن هناك الآن من يسأل من شاء. وأذكر من القصص الطريفة ولا أريد أخرج، يوم لا يمكن في الحرم فجاء الرجل وامرأته وقال نحن الآن قبل الفجر، وهم من أهل الشام، نريد نسافر، نريد نودع قبل الفجر نعم، أو عفوا يظن يقول ودعنا الآن قبل الفجر، نريد نصلي ونمشي. قلت لا حرج في ذلك، فقط تنتظرون الصلاة؟ قال أبت نصلي الفجر نمشي، ما نوينا الإقامة. قال فقال لزوجته اسمعي، قالت لا، أن في واحدة أنا تو سألتها تقول ما يجوز. فقلت من اللي سألتي؟ قالت المرة اللي واقفت عند باب المدخل الحرم، النساء الحارسات ذولي، سألت إحدى الحارسات نعم، فأفتتها بأنه ما يجوز. مشكلة يا أخوان، فاسألوا أهل الذكر. يعني الإنسان يجب كما يتحرى في الذهب والبيع والشراء أن يتحرى لدينه. لماذا أقول هذا؟ سأكبر الموضوع نوعا ما. الآن هناك ناس يفتون في القنوات الفضائية أو في المجلات أو في الهاتف فتاوى عجيبة جدا، والناس أبدا مع كل أسف نعم. واحد أحد الأخوان يقول أنا سمعت مفتي يفتي فأفعلت كذا. قلت من هو؟ قال ما أعرفه. قلت أين سمعته؟ قال أظن بإذاعة وقناة تلفزيونية. قلت سبحان الله، أسألك بالله، هل لو مع كمال تعطيه إنسان أمانة وأنت لا تعرفه؟ قال أعوذ بالله لا ما يمكن. قلت كيف تسأل عن دينك من لا تعرف؟ أو كيف تأخذ من لا تعرف؟ إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الناس الآن تساهلوا الحقيقة في هذا الموضوع تساهلا كبيرا، وهذا ترتب عليه مفاسد عظيمة. ولذلك أيها الأخوة الآن لكثرة المفتين في القناة الفضائية وغيرها، ويخشى من أخشى ما يخشى، خشى النبي صلى الله عليه وسلم خشى على أمة زلة العالم. فلذلك لا نأخذ العلم أو الفتاوى من كل إنسان، وخاصة الآن بعض المسائل المعاصرة وأعظم منها ما يتعلق بأمور العقيدة، مع أن كل الأمور تعبد لله جل وعلا، حتى أمور الفروع لا نقلل منها، لكن أمور العقيدة الآن مسائل الولاء والبراء، مسائل التعامل مع الرافضة أو مع غير من أهل البدع، هذه مسائل كبيرة جدا لا بد أن يرجع فيها إلى أهل العلم الذين يوثق بعلمهم ودينهم وعرفوا بالثبات. ثم أيضا ونصيحة مرة أخرى أختم بها هذه الجزئية، لا تتعجلوا في الأخذ عن بعض الشباب الذين لم يتمرسوا بالعلم. اليوم قرأت رسالة يقول صاحبها إنه كلما تمرس العالم في العلم اتسع أفقه وجنح لمنهج التيسير الشرعي وليس التيسير الذي هو الآن تضييق الناس، بينما إذا قل علم الإنسان مال على التضييق على الناس، فكيف إذا كان طويل بعلم أو ضيع أحكام الشرع؟ فلذلك أيضا ليت كل إنسان يأخذ منه بمجرد أنه خرج في البرنامج الفلاني أو في أجابة في المجلة الفلانية أو نحو ذلك. وهناك عجائب نسمعه أحيانا من بعض المفتين، فكل ما تمرس الإنسان في العلم وقوي، نعم يوجد نوادر مع أنهم شباب قد يكون برزوا في العلم والفقه والدين، كما برز شيخ الإسلام ابن تيمية أفتى وعمره 19 عاما، لكن لما تقرأ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية عمره 19 عاما أو 20 عاما ما تفرق بينه وبين فتاوى عندما كان عمره 60 عاما. وقد يوجد، لكن هؤلاء نوادر، أنا أتحدث عن العموم. فإذا ليست كل فتوى، خاصة إذا لاحظت أن الفتوى فيها مخالفة، خالفت ما تعرف من أئمة العلم ومن أئمة الدعوة ومن علمائنا المعاصرين، ثم يخرج شاب ما إن كان عنده شيء من العلم يخالف هؤلاء. فقضايا كبيرة وعظيمة الآن تطرح ومستجدة، وبلدنا الآن يواجه تحدي عظيم جدا في موضوع الفتاوى والانفتاح والتعامل مع الآخرين من أعداء الله سواء أو غيرهم. يعني فالتعامل، وعندما نقول الآخرين نقصد أعداء الله، أما المسلم فالحمد لله لا يعتبر من الغير. فهناك من الآن يفتي فتاوى فيما يسمى بالتقريب بين المذاهب، أو في قضايا التعايش مع الآخر، أو بعض البدع المحدثة الآن، نعم تخالف ما نعرفه من عن سلفنا السابق واللاحق. فقف عندما تجد مخالف، لا تقول قال فلان، حتى ولو أنه أعطاك بعض الأدلة السريعة، لأنك لا تعرف من الطريق الآخر، ولو ذهبت لبعض كبار العلماء لنقض قوله. فهذه مسألة أنبه إليها، لأن أصبحت ترد علينا وترد على طلاب العلم كثيرا. التثبت والاحتياط الإنسان لدينه، فاسألوا أهل الذكر، أهل صار أهل، صار معروف، اشتهر، برز، وهو أهل الذكر، أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. وعموم الآية لكل شيء له أهل، في البيع، في الشراء، في الأنساب، في الأمور، يرجع إليهم حسب اختصاصهم، والله أعلم. نعم. الشرط الثاني أن يكون كل من المالين معلوما قدرا وصفة، لأنه لا بد من الرجوع برأس المال ولا يمكن مع جهله. وهذا صحيح، لا بد أن يكون معلوم، وألا سيحدث هذه الجهالة، قواعد الغرر، الجهالة، الربا، هذه تفسد أي عمل في المعاملات. إذا جاءكم معاملة فيها غرر أو جهالة، نعم، أو ربا، هذه كلها تفسد، هذه جهالة واضحة. نعم، لو قال طيب إيش رأيك نشترك أنا وياك بما في حسابي وبما في حسابك، وافقت، ما يجوز. كم في حسابه ما تدري، قد يكون في قليل وقد يكون في كثير. نعم، بل ربما حتى يعني أبين لك، حتى هذا الشخص اللي قال في حسابي ويقصد أن حسابه فيه قليل، قد يكون لحظات حول عليه شيك جديد الآن بمبلغ ضخم. هذه جهالة ما يجوز، وتحدث مفاسد، فلا بد أن يكون معلوما، هذا شرط واضح ولا يحتاج إلى طول نقاش. نعم. الشرط الثالث حضور المالين، فلا تعقد على ما في الذمة، واشتراط إحضارهما لتقرير العمل وتحقيق الشركة كالمضاربة. نعم، المقصود حضور المالين أيها الأخوة هو القصود به أن يكون تحت التصرف، وليس إحضاره في المكان. يعني مثلا لما أتفق وأنا شخص وكل واحد منا 10,000 ريال نسوي شركة، لا يعني أن نأتي به حضور المالي أن يكون موجود في المكان الذي نعقد فيه الشركة، أو سيارتي وسيارتك نأتي به، ما لا يلزم هذا. المقصود أن يكون تحت التصرف ولا يكون في الذمة. ما يقول نعم أنا عندي 10,000 سيسددها فلان لي، فإذا جاءت أكون شريك لك، ما ندري هل تأتي أو لا تأتي، هل تتأخر، والآخر ماله موجود ونريد أشتغل من هذه اللحظة من تاريخ العقد. فهذا المقصود بحضور المالي، لا تنعقد على ما في الذمة. وهذا الذي المقصود لتقرير العمل وبدء العمل وتحقيق الشركة كالمضاربة كما سيأتي إن شاء الله. نعم. ولا يشترط خلطهما لأنها عقد على التصرف كالوكالة، ولهذا صحت على جنسين، ولأن المقصود الربح وهو لا يتوقف على الخلط. هذا السبب قال لا يشترط. الإمام مالك يقول يشترط أن يكون المكان واحدا ولو اختلف، لو مثلا واحد عنده تمر واحد عنده شعير وقيم قيمة التمر والشعير واتفق، يقول لكل مكان واحد، التمر هنا والشعير هنا في مكان واحد. بينما الإمام الشافعي يقول يشترط الخلط التام، معناه أن يكون من جنس واحد ثم تبدأ الشركة، وهذا قول مرجوح، وأنا لم يكن لدي من الوقت أحقق، لعل لهما روايات أخرى حتى النسبة للإمام مالك، وإن كان ذكر العلماء عنهما والإمام الشافعي، أقول أتوقع أن ربما صور من صور العمل، لأن هذا الشرط صعب. فالمؤلف هنا قال ولا يشترط خلطهما، عندما يقول ولا يشترط معنى الدليل هناك من قال بالاشتراط، لا يشترط، بمعنى أنت لك الآن دكان في المنطقة الشرقية وأخوك له دكان في الرياض، تتفقان كل واحد في مكان لا حرج، يختلف النوع لا حرج كما قلنا، فهذا هو الصحيح. نعم. ولا الإذن في التصرف لدلالة لفظ الشركة عليه. نعم، يقول ما اتفقنا هذه شركة العنان، أن اتفقنا أنا وياك نتفق على شركة عنان، أن ذلك قلت طيب تصرف في المال وأنا أتصرف، هذا هو الأصل، لكن ننتبه لملحظة يحدث العكس، نقول إلا إذا اشترط أن لا يتصرف إلا أحدهما. كيف؟ لو اتفقنا على أننا نأتي بمبلغ ونشتري نفتح دكان ذهب، قال لكن لاحظ، أو مضاربة في المال، قال أنا الذي سأتصرف أو أنت تتصرف، لأن الآخر ما عنده خبرة ما عنده قدرة، فإذا اشترط واتفق على أنه لا يتصرف إلا أحدهما إلا بإذن الآخر فهذا صحيح. وربما يتفقان أن في موضوع مثلا الزراعة يتصرف فلان، وموضوع التجارة يتصرف فلان، وهذا طبيعي لأنه قد يكون عنده تخصص ليس عند الآخر، واختلاف الناس كما قلت في المعرفة، فنقول الأصل عدم الحاجة للإذن، لأن هذا هو مقتضى الشركة، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك بما ليس فيه ضرر فلا حرج في ذلك، ويلتزمان بالعقد فلا يتصرف إلا من أذنه. مثلا الآن شركات العامة التي فيها دفع أموال، ما ليس كل واحد يتصرف، إنما يتصرف مجلس الإدارة فقط، البقية لا يتصرفون، لا يحق لهم، وإن كانوا شركاء وإن كانوا يملكون من الأموال أضعاف ما يملكه مجلس الإدارة، حتى ما يكون في الأمور خلل وفساد، والله أعلم. نعم. الشرط الرابع أن يشرط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح، سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله أو أقل أو أكثر، وبه قال أبو حنيفة لأن العمل يستحق به الربح، وقد يتفاضلان فيه لقوة أحدهما وحفظه، فجاز أن يجعل له حظ من الربح كالمضارب. هذه نعم قاعدة كما قلت قبل قليل، لا يلزم التساوي، لأن أحدهما قد يعمل والآخر لا يعمل، أحدهما قد يعمل جزئيا والثاني يعمل كليا، قد يقول أريد أن أشارك أنا وإياك، أنا سأساهم معك لكن أنت تتفرغ للعمل وأنا لا لن أتفرغ، لكن حسب ظروف أو وقت معين، فالصحيح أنه لا يلزم التساوي في الربح على ما يتفقان عليه، قد يكون رأس المال كله سوا، كل واحد جاء بعشرة آلاف ريال، لكن هذا قد يقول نتفق على الربح 80% لك، نعم، و20% نعم لي، وهذا وارد ويحدث في الشركات عجائب، وإن كان سيأتي إن شاء الله في شركة المضاربة أذكر شركة من أقوى الشركات في الدول العربية، كان الذين دفعوا المال وهي بمئات الملايين لهم 33% من الأرباح، والشخص الذي يشرف عليها فقط ويديرها مع أنه يعطي الأرباح من أصل الشركة له 63% من الأرباح، وكان العقد مع شركة المقاولون العرب صاحبها عثمان أحمد عثمان عفى الله عنه عن توفي في مصر، وعقد مع بعض دول الخليج، رجال الخليج في بلدهم يعمل في الخليج لهم فقط الثلث، ويأخذ هو الثلثين مع أن جميع من يأتي بهم من شركة من المهندسين والخبراء والعمال يأخذون الراتب من أصل الشركة قبل توزيع الأرباح، التجارة فيها عجائب، ولولا أنهم يرون أنهم يدركون هذا ويربحون لما عقدوا معه هذا العقد. إذن ممكن يختلف أن تتفق مع شخص أنت تعمل أكثر أو تكون قدرتك أكثر أو علاقاتك أكثر أو سمعتك أكثر، لا مانع أن تختلف النسبة ولا تكون بالتساوي، لكن يجب أن تحدد كما اتفقنا، هذا الذي أشر. لكن من الأشياء الممنوعة، نعم، لو قال لو لم يذكر الربح، قال نحن شركاء ولم يحدد، هذا لا يجوز، أو قال له مثلا هكذا يعني يقول له من الأشياء الممنوعة نعم لجزء معين لجزء من الربح في الجهة الفلانية والباقي ليس لك ما يجوز لأنه يجب أن يكون ربحا مشاعا في كل الشركة نعم أو دراهم معدودة قال طيب أنا أشترك وياه كل واحد منا يدفع 20,000 ريال أنا لي سنويا 20,000 ربح والباقي لك لا يجوز لأن هذا الآخر قد لا يأتي شيء وقد يأتي أضعاف ذلك لا يجوز أن يحدد تحديد معين ولذلك الآن في ترى في إشكالات في بعض العقود وخاصة مع بعض العمال الذين يأتون في السيارات أو غيرها يشترط عليهم أموال معينة يشترط الكفيل مال معين لا بد من عرضها العرض الشرعي أنا لا أعمم الحكم وأقول كلها محرمة لا ما تجوز أو يقول للعامل اذهب واشتغل لكن شرط تؤمن لي شهريا 1,000 ريال أو 3,000 ريال لا يجوز لأن هذا فيه ضرر فيه نعم لكن لو قال نسبة من الربح واتفق على نسبة ربما اختلف الأمر فهذه صور أجب أقول يجب أن ننتبه لها لأنه وقع فيها بعض الصالحين لا بد أن تعرض وتكيف تكييفا شرعيا حتى لا نقع في الجانب المحرم أيضا من الربح أن يقول طيب أنت لك دكان أرباح الدكان المنطقة الشرقية وأنا اللي أرباح دكان المنطقة الغربية نقول لا يجوز أو قال نحن سنسافر سفرتين واحد منا لمكة واحد منا